عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. التلميذ يجلس إلى بعض الذين يرتاح كثير من الناس إلى تسميتهم بالعوام، فقد اشتد عليه مغلظا في النصح وفي الأمر والنهي، فزجره شيخه ونهاه غاضبا، ثم أخذه وأقبل عليه ينصحه ويقول: يا بني، ثمرة العلم ليس في أن تكون قاسيا جافيا غليظا، وإنما ثمرة العلم في أن تحقق أمرين: تعظيم الخالق سبحانه وتعالى بصرف جميع أنواع العبادة إليه وتعظيم حقه، والشفقة على المخلوق. فلا تنسى في تعظيمك في تحقيقك الأمر الأول أنك تطغى على الأمر الثاني. إذا كان أمرك بالمعروف لا بد أن يكون معروفا، ونهيك عن المنكر لا ينبغي أن يلتحق بركب المنكر، وإنما يكون أمرك بالمعروف معروفا متدفقا بالرحمة، فإن العلم قرين الرحمة. وقد قال رب العالمين في كتابه المجيد عند ذكر الملائكة وهم يقولون لله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا هو كمال الرب عز وجل، الرحمة والعلم سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي أيضا أن يكون متعبدا لله عز وجل بهاتين الصفتين. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في صفة عبده الخضر على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة منا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة قرينة العلم، ولا ينبغي أن يستفزك مشهد المعصية في الطغيان فتصلح المعصية بمعصية ربما تكون أشد جرما منها. وتعالى أدلك على الخليل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، والذي تمت له خلته فبلغ هذه المنزلة السامية على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ما ذنب قوم لوط؟ قال: هو ذلك الذنب المستقبح الذي تعلم يا شيخنا. قال: يستقبحه كل ذي فطرة سوية. ومع ذلك لم يعجل الخليل على نبينا عليه الصلاة والله وسلامه، ولم يفرح في إنزال العقوبة بهم وإهلاكهم، بل أراد أن يستأني الملائكة في إنزال العقوبة بهم. ربما تابوا ورجعوا وأنابوا، ربما، ولكن الله عز وجل الذي يعلم خبأهم وسرهم قد قضى قضاءه في هذه النفوس الخبيثة والعياذ بالله. ومع ذلك يقول رب العالمين: يجادلنا في قوم لوط، باللفظة المضارعة إشارة إلى ديمومة ذلك وتكرره منه. لم يعتب رب العالمين عليه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. بلطف ورفق، لأن باعثه الرحمة لا التميع ولا استمراء المعصية ولا حب أن يعصى رب العالمين في الأرض، لا، ليس هذا حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما بعثه الرحمة، بعثته الرحمة وأخذته الشفقة وهذا شأن العالم، كلما اتسع علمه اتسعت رحمته لاتسع تميعه. فهنالك بعض الذين يربطون الرحمة بالتيسير والتميع، أو يربطون الرحمة بالتميع على الأخص، فإن التيسير يسر طالما أنه الشرع، كما قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه: إنما العلم الرخصة من فقيه، وأما التشدد فيحسنه كل أحد. ما أعظم هذه الكلمة، التشدد يحسنه كل أحد. بعض الناس يظن أن مراكمة الحرام وصد الناس عن سبيل الله عز وجل دليل على تعظيمه لحرمات الله، ونسي هذا المسكين أن من تعظيمه لحرمات الله أن الله عز وجل كما لا يحب أن يحلل الحرام، كذلك لا يحب أن يحرم الحلال، وكذلك يحب أن تؤتى رخصه، ولا يحب من يعقدون الحياة على عباده، ويحب أولئك الرحماء الذين يأخذون بمجامع القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، فيتدفقون في مسارب النفوس بالرفق واللين والتؤدة والسكينة والرحمة والعلم. وما ذلك إلا لمن حقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودونك موقفين لسيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. يأتيه الشاب ليستأذنه في الزنا، ولو أن شابا أقبل في يومنا على بعض الذين تصدروا فقال له مثل مقالة ذلك الشاب، لربما فعل به وفعل وشهر وصور بالكاميرات، وتناقل الناس صورته مستهزئين سابين شاتمين. فإن أسهل شيء في أيامنا أن تسب وأن تشتم وأن تخرج من الملة وأن تكفر الناس، أسهل شيء أن تضرب على لوحة مفاتيحك لتضرب أديان الناس وقلوب الناس وعقائد الناس وأخلاق الناس وتخوض في أعراضهم. وسبحان الذي كلامه الحق عندما سئل السقريون عن هويهم في سقر قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الخوض في دين الله عز وجل بغير علم، والخوض في أعراض الناس عز وجل في أعراض الناس بغير رحمة، كل هذا يصرف الإنسان عن منازل الهدى، ويلحقه والعياذ بالله بالشقوة في الدنيا والآخرة. فإن أشقى الناس من شقي به الناس، وإن أعظم الناس جرما من حرم الشيء من أجل مسألته. فيأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، فيجلسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويترفق به. لماذا؟ لأن هنالك فرقا بين الذي تقحم سبيل الإجرام وبين شاب من سؤاله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم برفقه وحلمه وتؤدته صلى الله عليه وسلم، هو خير معلم عليه الصلاة والسلام، أنه ما استأذن إلا لأنه لا يعلم، فحاشاه أن يأتي مستأذنا ليستهزئ. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأبجدية التي يفقهها كل أحد: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فإن الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم، فقام الشاب مضيء القلب طاهر النفس زكيا، وانتهى الأمر. ويأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سكيرا يضرب ويحد ويضرب ويحد، فلما جاء في الثالثة قام إليه بعض الصحابة وهم يضربون، فمن الضارب بثوبه، من الضارب بنعله، من الضارب بجريدة، ومنا ومنا ومنا، فقال له: لعنك الله. ويقينا ما قالها هذا الصحابي إلا تعظيما لله عز وجل، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويمرر هذه الكلمة: لا لا، لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا. يقول له الصحابي: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، كلمة غضب، ويقينا ما خرجت إلا من مشكات تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة التي صدرت من في هذا الصحابي رضي الله عنه: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قف ها هنا وانظر إلى الرحمة المقترنة بالعلم، يقيم عليه الحد تعظيما للرب عز وجل ويرحمه، يرحمه لا يخرجه لا يقسو. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دعنا من هذين، مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، والله إنه لموقف لو عقله أي أحد ليس بمسلم لأيقن أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ناله ما ناله، ونزل فيه من القرآن ما نزل، وخاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصد له الغوائل، وحاول قتله، وتآمر عليه، وتعاون مع أعدائه، فلما أوذن بموته ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفنه في برده صلى الله عليه وسلم، وقام ليصلي، وسيدنا عمر رضي الله عنه يأخذ بثوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا رسول الله لا تصلي عليه، وينزل القرآن موافقا لسيدنا عمر. فما الذي تحرك في قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الرحمة قرينة العلم، وكلما اتسعت رحمتك اتسعت بين يديك آماد العلم، وكلما اتسع علمك اقترنت به الرحمة، والرحمة هداية، والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كن راحما لتكون مرحوما، والمرحوم معان وسابق ومحلق وواصل إلى الله رب العالمين. عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.